غريب نظارة عيونك، غريب دمعتك تنساب، غريب جيتك يمي، غريب طرقتك للباب. هو انت اللي زرعت الورد، رموز الحب والأحباب، كلام بالوفا والصدق بنيت فوق سفح هضاب. غريب نظرة عيونك، غريب دمعتك تنسى، غريب جيتك يمي، غريب طرقتك للباب. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. أشوفك ترسم الأعذار، تعد جملة الأسباب، على مبدأ رفاقتنا تثبت حربتك وحراب. غريب نظرة عيونك، غريب دمعتك تنسى، غريب جيتك يمي، غريب طرقتك للباب. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. حسبت انك رفيق الجد، رسمتك منظر خلاب، ويوم اني بوقت الضيق نشدتك واثر طيفك غاب. غريب نظرة عيونك، غريب دمعتك تنسى، غريب جيتك يمي، غريب طرقتك للباب. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. خسر ما حسبت انك تدير الظهر للاصحاب، خسر طحت من عيني جبل وانهد وصار تراب. غريب نظرة عيونك، غريب دمعتك تنسى، غريب جيتك يمي،